محاضرة يلقيها الدكتور عبد الله الصندوقي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أحب أن أشكر اللجنة المنظمة لهذا اللقاء الذي أعتقد أنه لقاء فريد حسب علمي، ما حصل لقاء في كل جامعات المملكة أن يكون في لقاء مثمر مثل هذا اللقاء، فأشكر الحقيقة اللجنة المنظمة أول على التفكير في فكرة اللقاء، ثم الحقيقة على اختياري لإعطاء نبذة عن المقابلة الشخصية. الحقيقة أصدقكم، أنا والد، وأحس الحقيقة أنه كل واحد منكم وكل واحدة منكم زي أبنائي وزي بناتي. أحس الحقيقة في الفخر الشديد، وأكون صريح معاكم، للشيء اللي أحسه أنه هو نابع من الطلاب إلى الطلاب. الحقيقة يعني فخري جدا كبير بالشيء هذا، وأنا كنت أحدث الحقيقة يعني أحد الزملاء قبل قليل، أقول أنه النضوج اللي بنحسه نحن في الطلاب سواء في كلية الطب أو في غيرها بلا شك الحقيقة يفوق التفكير والنضوج اللي نحن كنا نعيشه. أبنائي نحن الحقيقة، أنا أتكلم عن نفسي، ما كنت الحقيقة أفكر في مثل هذا الشيء لما كنت في مستواكم. فالحقيقة يعني أشعر بالفخر الكبير، وأتمنى لكم التوفيق الكبير إن شاء الله بإذن الله في حياتكم، وإذا كانت بدايتكم هي بالشكل هذا فهي الحقيقة حتكون إن شاء الله نهاية جدا طيبة وموفقة للبلد بإذنه تعالى. حديثي اليوم إن شاء الله بإذنه تعالى حيكون عن التميز في المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية هي الحقيقة نتاج لتحصيلك الدراسي، نتاج للعمل اللي أنت أنجزته في خلال فترة دراستك، وهذا هو الحقيقة الوقت الوقت السليم أو الوقت الصحيح لنقدر نقول والله هل هذا الشخص مؤهل لأن تخرج من كلية الطب، وبالتالي هو الآن مؤهل أنه هو يقدم عطاء، يعطي شيء لهذا المجتمع ولهذا الواقع. نحن بننظر الحقيقة للمقابلة الشخصية على أنها يعني ذات وجهين أو ذات طرفين. المقابلة الشخصية يا يعني أبنائي وأبناتي، ما في شك الحقيقة أن هي دائما نحن بننظر لها أنه هذه لجنة وحتقابلنا، هذه حتمتحننا، هذه حتختبرنا، هذه حتفحص وضعنا وواقعنا. لكن ترى لا ننسى أن هي أيضا فرصة، أنا الحقيقة أبغى أتعرف على المكان اللي أنا رايحه. أنا الحقيقة لما أدخل المقابلة الشخصية بنفسية المنهزم اللي حاسس إنه والله هم حيختبروني وهم اللي ممكن يرجحوني وممكن يرسبوني، أخواتي وأخواني الحقيقة المقابلة الشخصية حتى وين كانت في النهاية سلبية هي مو نهاية العالم. العالم ما حينتهي الحقيقة لو المقابلة الشخصية ما أخفق فيها أو ما توفقت فيها. فلازم ننظر حق المقابلة الشخصية أنها ذات طرفين، ذات جانبين، وأحس أنا ضروري الحقيقة أن أنا أكون دوري مهم جدا في إدارة هذه المقابلة الشخصية. وهنا تأتي قوة الشخصية والإرادة عند الشخص اللي بيقوم حتى للمقابلة الشخصية. ما في شك الحقيقة أنه في الغالب المقابلة الشخصية يمكن يعني أحب أهني الشخص اللي أصلا قبل المقابلة الشخصية، هو بإذن تعالى أجتاز الامتحان الأول. لأنه في الحقيقة يعني اللي بيحصل إنه المقابلة الشخصية بيختاروا الناس لها، صح ولا لا؟ أنت بترسل تعد طلبك وبترسل أوراقك ومش عارف إيه، وفي النهاية هم الحقيقة بيختاروك. إذا أنت أجتزت الامتحان الأول للمقابلة الشخصية، وبالتالي أنا أحب أهني أي واحد يعني حضر المقابلة الشخصية إنه بإذن تعالى في عنده فرصة كبيرة إنه هو يتفوق وبالتالي يقدم أو إنه هو يرشح لهذا الشيء. أنا أشكر الحقيقة دكتور باسم لأنه يعني راحني كثير الحقيقة في الحديث عن السيرة الذاتية. ما في شك الأوراق اللي بتصل مثلا للخارج أو حتى للداخل. أنا مثلا في كلية الطب لما تقدموا لي معيدين أو معيدات، أنا الحقيقة أمامي ورق جامد، أنا ما أعرف عنه الشخص اللي بتقدم هذه أي فكرة. فبالتالي من خلال الورق أنا سأبدأ أكون فكرة عن هذا الشخص، هل هو شخص منتج؟ هل هو شخص كسول؟ هل هو حريص؟ أنا الحقيقة أذكر مثال بس بسيط، كنت أرسلت أوراقي للجمعية الأمريكية للجراحين على أساس أحصل على موافقتهم للحصول على الزمالة. الحقيقة بعد ما أرسلت الأوراق وجهزتها وأرسلتهم، الكلمة الوحيدة اللي أنا أعجبتني جدا في رسالتهم في آخر سطر ذكروا بشكل واضح: نحن نشكرك على الاهتمام الكبير في تحضير الأوراق. أخواني وأخواتي، الناس الحقيقة سواء في الخارج أو حتى في الداخل الحقيقة بيفكروا بعقل، ما بينظروا الأمور إنها والله واسطة وغير واسطة، لا، الحقيقة يجب أن ننظر الأمور على أن هي موضوعية وممكن يكون في إنتاجية جيدة، فقط أنك أنت تصرف بعض الوقت زي ما قال دكتور باسم في إعداد السيرة الذاتية وأيضا تحضير الملف الطبي. أنا الحقيقة أذكر لكم مواقف بين كل نقطة ونقطة حالك الموقف. أبي وأمي غير متعلمين. القصة الحقيقة أثرت فيها كثير هذه. أنا أذكر أنه تقدم لنا أحد الطلاب، طبعاً الحقيقة أنا ما أجريت مقابلات في خارج المملكة، لكن تقدم لنا أحد الطلاب في سنة من السنوات. الطالب هذا الحقيقة كان الأول على المنطقة اللي هو متقدم منها، مو شرط يكون منطقتنا لكن كان الأول على المنطقة. أول سؤال سألناه قلنا: لو سمحت حدثنا عن نفسك. أنا فلان الفلاني متخرج من كذا كذا، وكان الحقيقة ترتيبي كذا كذا. بعد هذه الكلمة على طول إيش قال؟ أبوي وأمي غير متعلمين. الحقيقة يعني أثر في كل الزملاء اللي كانوا موجودين في المقابلة. إذا هو طبعاً هذه ممكن تكون لها جانبين، صح ولا لا؟ ممكن يكون هو يحس إنه والله هذا الإنتاج اللي هو وصل والمستوى العالي اللي هو وصل له هذا هو من جهده الشخصي، لكن الحقيقة في نفس الوقت أنا ممكن أفهم إنه هو نظرته دونية لأبو أمه، والحقيقة بشكل تؤثر هذه على سير المقابلة. يجب يا أخواني وأخواتي نحسن اختيار الكلمات. هذا طلب بسم الله الرحمن الرحيم، ما في بالخط وباليد أبدا، يعني أعتقد أنها كافية. واحد ثاني: طلب ثاني في المقابل، لاحظ الطلب هذا، أنا أعتذر الحقيقة من كل الطلبات، أنا أحرص أني ما أذكر فيها الاسم، لكن يعني قد يكون ظهر اسم الجامعة. المقصود أنه اللي أقصده أنا أنه في نهاية الطلب بعد ما ذكر يعني الحديث والكلام ذكر مسوغات. إخواني، الطلبات مهمة جدا. الحديث، الصورة اللي أنت تظهر فيها للجنة المنظمة للمقابلات الشخصية جدا مهمة. الزميل الحقيقة اللي الدكتور زمان العطار تكلم عن إيش طبيعة التخرج وماذا يحدث. الحقيقة كان في أحد الطلاب أيضا يسألني: يا دكتور، نحن بعد التخرج إيش حيكون واقعنا، إيش حيصير واقع يعني ظروفنا بعد التخرج؟ الحقيقة بلا شك إنه في بلادنا إما أن تكون في كلية الطب أو تكون في المستشفيات الجامعية، وكلية الطب ستكون تكون معيد أو أنك تحصل على الدراسات العليا، كلها الحقيقة بنقابل فيها مقابلات شخصية. بعض الجهات حقيقة تتبنى أن المقابلات الشخصية ممكن يكون عليها درجات، وبعض الجهات تتبنى أنه ما في داعي أن يكون عليها درجات، والتركيز بشكل أساسي على درجات التحصيل. أنا رأيي الشخصي الحقيقة المقابلة الشخصية يجب أن يكون عليها شيء من الدرجات، يمكن يعني إعطائها درجة عالية أظن أنه الحقيقة قد يكون فيه إجحاف للطالب، لكن بلا شك الحقيقة أنه زي ما ذكر الدكتور عمرو وبقية الزملاء بالنسبة في الخارج، الحقيقة بيركزوا بشكل كبير على المقابلة الشخصية المتقدمين بناء على المقابلة الشخصية. فتعذروا الجهات لما الحقيقة ترفض أوراقكم فقط لأنه طلب غير مجهز وغير مهيئ. حفظ القرآن وتخفير الوزن. الإصرار والعزيمة والحرص على أنه هدف أسعى إليه وأحققه، أنا أعتقد الحقيقة أنه هذه من النقاط اللي أنا شخصيا أنظر لها إنها نقاط إيجابية بشكل كبير على كيف أقدر أبني فكرة عن شخصية الرجل المتقدم. دكتور عمرو الحقيقة حبشي ذكر أنه في كندا، والحقيقة هذا الواقع في كثير من الدول، المقابلة الشخصية ليست لأسئلة علمية، قلما يسأل فيها أسئلة علمية. ممكن يسألك مثلا مين هو العالم اللي اكتشف جرام ستين؟ شرايك؟ هو جرام. أوكي، فسألنا الواحد قال معه. فهذا ما نبغى السؤال، لكن نحن نبغى هل هو نبيه، هل هو فطن؟ فالحقيقة المقابلات الشخصية غالبا ما بيكون فيها أي جوانب علمية. الطالب هذا الحقيقة اللي يتكلم عن تخفيض الوزن وحفظ القرآن الكريم، الحقيقة أنا بشكل أعجبت به. الرجل قال أنا كنت في مرحلة مراحل دراستي بدين، وأحسست الحقيقة في لحظة من اللحظات أن أحتاج أحفظ القرآن. ليش؟ يعني دعني أذكرها، يعني أتركها. لكن الرجل قال أنا قعدت سنتين وكان هدفي أني أحفظ القرآن الكريم، وسنتين هدفي أن أخفض وزني. الرجل ما شاء الله حفظ القرآن الكريم في غضون السنتين هذه، واستطاع أن هو يخفض 60 كيلو من وزنه. تخيلوا إيش كان هو. لكن الحقيقة بلا شك أنه هو أعطانا فكرة طيبة عن العزيمة اللي هو بيحملها في صدره، وبالتالي مثل هذا الشخص أنا ما أتردد أبدا في قبوله. أتكلم في البداية عن الإيجابية، عن النظرة الدينية. نحن يا أخواني يجب أن ننظر للمقابلة الشخصية، وإنها ند لند، لكن فيها جزء أيضا من التفاعل ومن الإيجابية. أنا ما بدك تدخل المقابلة الشخصية بغرور، جدا سيء هذا. وتأكدوا أنه في أناس عندهم خبرة عالية جدا في معرفة المغتر، والحقيقة هذه بلا شك أنها تؤثر بشكل كبير، خصوصا إذا حس الواحد هو ماشي طول عمره وهو مثلا في الثانوية الأول على الدفعة الأول على الدفعة، ولما خرج من الثانوية أيضا كمان هو الأول على منطقته ولا على مدرسته، فالحقيقة مثلا حيقدر على الكلية أو حتى في أثناء الكلية وهو يدرس كان من المتفوقين. طبعا اللي حيحصل بعد كذا أنه المتفوقين من منطقة من منطقة من منطقة من دولة من دولة من دولة، هم كلهم حيجوا ويتقابلوا، فبالتالي هم حيصبحوا كلهم سواسية. فالغرور ما هو طيب، لكن في نفس الوقت أيضا النظرة الدونية والإحساس بالضعف غير جيد. من النقاط اللطيفة حقيقة في هذا الأمر إنك أنت لما تدخل المقابلة الشخصية، أول ما تدخل لغرفة المقابلة أرجوك أن ترفع رأسك، أدخل وإنت عندك إحساس بأنه إن شاء الله أنا حأقبل في المقابلة الشخصية. من السيء جدا ومن المحبط للنفس أنك تحس أن أنت أصلا هم معروف من حيقبل وهم فلان وفلان وأنا ما حقبل أصلاً في أي شيء. أنا بتكلم الحقيقة عن البرامج الداخلية، وبتكلم حتى عن البرامج الخارجية. هم أصلاً حيقبلوا الكنديين، أصلاً مين قال حيقبلوا السعوديين؟ أصلاً ما حيقبلوا السعوديين. مو صحيح الحقيقة. الإحساس بالدنيا بلا شك الحقيقة إنه هو أبداً ما هو جيد وما هو طيب أن يكون هذا الشيء. يعني أبغى تدخل المقابلة الشخصية بروح عالية ونفسية طيبة. في نفس الوقت أحب أركز الحقيقة على لغة الجسد. لما تدخل المقابلة الشخصية ما أبغى تمد يدك وانت ضعيف وباردة ومعرقة حالة حالة، تحس كذا أن الشخص يعني بالمرة نفسية ضعيفة. أبدا، أنا أريد تدخل المقابلة الشخصية تمد يدك بشكل جيد، سلم بشكل من احترام وأدب، وفي نفس الوقت روح عالية ونفسية مرتفعة، وانظر للشخص اللي أمامك ويا ليتك الحقيقة تعرف اسمه مسبقا و تذكر اسمك انت اذا حبيت، وترحبه بالاسم اللي هو يعني يعرف به. والحقيقه هذه نقطه مهمه يا اخوان يا اخوات، بالذات في الخارج. لا تحط شخص مثلا اسمه سميث تقول له سمايث، الحقيقه بشكل يتاثر فيها. وحاول تعرف من السكرتير هو ايش اسمه بالضبط، لكي ما تقع في الحرج اللي ممكن يقع فيه يعني كثير من الناس. هذا نفسيته جدا مرتفعة، صح ولا لا؟ الحقيقة يعني الشخص أو هي الحقيقة عشان أكون أيضا واضح، هذه كانت طالبة ما كانت يعني طالب، كانت طالبة. أنا الحقيقة لما قالت لي الكلمة هذه قلت لها تعرف إيش معنى مركز أبحاث؟ أبغى أختبر، أبغى أشوف هل حقيقة هي فاهمة. الحقيقة أنا يعني بشكل عجب يعني جوابها، الطالبة عارفة إيش يعني مركز أبحاث، وعارفة إيش مكونات، وعارفة إيش ممكن يحصل منه، وعارفة وعارفة وعارفة وعارفة إنه جامعتها ما فيها المركز. بلا شك الحقيقة هذه كلها يا أخواني وأخواتي مواقف أنا الحقيقة بأضيفها للأمر اللي أنا بتصحيحي أو درجات اللي أنا بعطيها للمقابلة الشخصية. دكتور عمرو الحقيقة أيضا يعني الله يجزيه بالخير في أثناء سؤال أو لما سئل قال الحقيقة مقابلات تجريبية، ما تحس بالحرج أبدا أبدا، ما تحس بالحرج. تعال للدكتور اللي درسك تعال كذا قل له يا دكتور رجاء أنت أجريت لك مقابلة شخصية، أنت بتجري مقابلات شخصية، رجاء اجري لي مقابلة، اعمل لي مقابلة وخلي أشوف أنا إيش أنا إيش تقيمني في المقابلة الشخصية، وكيف تنظر لي، وكيف الطريقة الصح اللي بسويها هل هي صح أو ما هي صح. في كتب، نحن أمة يقال لا نقرأ، لكن حاجة عجبني دكتور وليد في الصباح، نحن أمة القراءة، صح ولا لا؟ أول كلمة في القرآن اقرأ، صح؟ فالحقيقة في كتب كثيرة عن المقابلة الشخصية، وأنا حاجة تقصدت لما أذكر يعني بعض الأسماء لأن قد ما يكون فيها قضية دعائية، لكن في كتب كثيرة الحقيقة عن المقابلة الشخصية، يمكن ما هي مخصصة بالطب والدخول لمهنة الطب، لكن الحقيقة بلا شك أنها هي تتكلم بشكل كبير عن كيف يمكن تجري المقابلة الشخصية، أنت كشخص تجريها أو أنه تجرى لك بطريقة أو بأخرى. في أسئلة عامة، في أسئلة عامة كثير الحقيقة تسأل، من أكثر يعني الأسئلة تسأل دائما حدثنا عن نفسك. يجب الحقيقة أنا رأيي الشخصي أنت يجب أن تكتب الأسئلة هذه وتبدأ تعد جواب لها، واكتب الجواب واعرضه على زميل لك كمان، اعرضه على دكتورك، يقول دكتور أنا كتبت، هل هذه الإجابات مناسبة؟ هل هي جيدة إن أنا أتكلم فيها بالشكل هذا؟ الحقيقة كل هذا يجعل رهبة المقابلة والتخوف من المقابلة يضعف بشكل كبير جدا. الزي إيش رأيك؟ أعتقد أنه جدا مهم، وذكر الكلام الحقيقة في الصباح الانطباع الأول الـ first impression is usually the impression. أنا بمجرد ما أدخل الحقيقة الانطباع اللي يأخذ الشخص يدل على على على شخصيته. شخص داخل وهو حاط النظارة كذا بشكل واضح جدا، شخص ما يلتزم إلى حد ما بالزي. طيب يعني دكتور عبد الله إيش تنصح يعني واحد إيش يلبس؟ والله أنا رأيي الشخصي في الدول في الخارج أنا رأيي إنه يلبس الزي الرسمي، يعني بدلة والكرافتة والقميص والبنطلون، وما في داعي الألوان الفاقعة، خليك على الألوان الهادية، يعني خليهم يحسوا إن أنت شخص إلى حد ما رسمي، أنت ما رايح لحفلة، أنت رايح لمقابلة شخصية، يجب أن تظهر بالمظهر هذا. الأخوات نفس الشيء، قضية الحجاب غير حجاب، بلا شك الحقيقة أن هم يحبوا يحترموا الشخص اللي يحترم معتقداته. أخواني الحقيقة يعني سواء في الداخل أو في الخارج، لكن في الخارج راح تواجهوا القضية هذه بشكل أكبر. في الخارج بلا شك أنهم يحترموا بشكل كبير جدا الناس اللي هم يحترموا معتقداتهم. هم ما حيحصل أبدا أنك أنت تنصهر معهم. دكتورات الحقيقة أشار الصباح اليوم أنه إحنا مو هدفنا أن ننصهر معهم، مو هدفنا إحنا في النهاية نوصل نحن نكون واحد منهم، لكن أنا أريد الحقيقة أن أحصل على أكبر قدر ممكن من التعلم، وأكون معهم متسامح، أكون معهم طيب، تعاملي جيد، أستطيع أن أنا أحسسهم وأشعرهم بالواقع الإسلامي. أخواني وأخواتي هو الإسلام هو كده، هو الإسلام هو كده، الإسلام ما جاي ضارب الناس، الإسلام جاي الحقيقة لكي يعيش الناس كلهم في سلام وفي أمان، وهذا المطلوب الحقيقة. فالزي الحقيقة يعطي فكرة يعني بشكل كبير ويعني طابع واضح جدا عن طبيعة الإنسان. شخص طلب منه الحضور للمقابلة، اتصل بحرص بشكل كبير. الطالب هذا بيحضر في كابلان سنتر وحريص الحقيقة أنه هو يكمل، هو يمكن تقريبا حيمكن أنه يكمل على وضعه، لكن هو حريص الحقيقة أنه هو يكمل دراسته في أو يعني في الجهة اللي هو متقدم لها، فأعطى من أهمية للموضوع واتصل وطلب تأخير المقابلة. الاهتمام الحقيقي بالمقابلة الشخصية جدا مهم. ناس بشكل كبير ترفض أو يعني تردي طلب شخص متقدم فقط لأنه ما اهتم، جاي متأخر، جاي أعصابه متوترة، أو جاي بدري كثير وجالس ينتظر فترة طويلة، كل هذه الحقيقة يدل على عدم الاستعداد وعدم التهيؤ للمقابلة الشخصية. في أسئلة عامة كثير الحقيقة، أنا وضعت السلايد هذه ما عشان أجاوب الحقيقة على الأسئلة هذه كلها، لكن أحب أركز على موضوع اللغة. الناس الحقيقة اللي تفكر في السفر إلى الخارج، يعني الحمد لله حقيقة الندوة اللي في الصباح اليوم جعلتنا المقابلة القبول في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي بريطانيا وغيرها من الدول، جعلته أمر سهل جدا وميسر والمجتمع يرحب بكم، لكن الحقيقة هم ما تكلموا عن كيفية القبول أصلا، أساسا أنا كيف أنتقل من هنا أروح لهناك. اللغة الإنجليزية ولا نستحي من نفسنا ونقول نحن لغتنا ممتازة، نحن نحتاج الحقيقة نحن نركز شوي على اللغة الإنجليزية وتكون لغتنا جيدة. في كثير من الأوقات أول سؤال تنسأل عنه talk about yourself for two minutes. أنت once you are asked again you talk about yourself for two minutes you should talk in a real good English. الإنجليزي اللي إحنا يعني متعودين عليه الحقيقة شيء جدا جدا يكسف. فالحقيقة الواحد يحتاج إنه هو يعني يحسن إتقانه للغة، وما نستحي أبداً إحنا ندخل لمعاهد اللغة نأخذ لغة، ما في أي إشكالية أبداً من الإنسان يحصل يعني يعمل الشهادة، ما في أي يعني لا تحس بالدنيا أبداً، حاول إنك أنت تحسن من لغتك، لأن الحقيقة هم إذا أخذوا انطباع عنك زي الصينيين هتحتار وحتعمل مشكلة كبيرة. ودائماً الحقيقة يعني هذه بس بعض الأمثلة اللي هي أنا رأيي الشخصي يجب أنك أنت تعد جواب لها بشكل واضح، ولا بأس أنك أنت تكتبه حتى بحيث أنك أنت تستطيع أنك أنت يعني تحضره وتتقنه وتقوله بالشبيه النفسية الواضحة والسريعة. ليس في قريتنا تليفون ولا جوال، هل هذا معقول؟ طبعاً ممكن يحصل هذا، لكن الحقيقة الشخص هذا يروح من قريته لقرية ثانية يشتري جرائد، يروح من قريته لقرية ثانية عشان يتصل، يروح من قرية لقرية. أنا الحقيقة وضعت الشريحة دي فقط لكي أقول الإمكانيات ما تمنعك، الإمكانيات ما تمنع الإنسان أنه هو يجتهد ويحصل ويستطيع بإذن تعالى من خلال المقابلة الشخصية أنه هو يثبت أنه صحيح نحن من دول قد يظل لها العالم ثالث، لكن الحقيقة نحن عندنا قدرات وإمكانيات ممكن نحن نجاري الدول اللي هي بتسمي نفسها متقدمة. سريعاً الحقيقة إذا كان الوقت يسعفني وضعت بعض الأسئلة اللي ممكن أن تكون محرجة سواء كانت في الداخل أو في الخارج، كتبتها بالعربي بس الحقيقة لكي أحسس أنه يعني ممكن تنسأل الأسئلة هذه. أتجهز للمفاجآت، أنت ممكن جداً تكون محضر نفسك أنك تكون الشخص الوحيد اللي حيقابلوك، لكن لا ننسى أنه في بعض الجهات تعمل مقابلات للجميع مع بعض، تحط 5 كانديديتس مع بعض وتبدأ تعمل تسأل كل واحد منهم سؤال والثاني موجود جنبي ويقول لك إيش رأيك في جواب الثاني والثاني. والحقيقة يعني جداً بعض الناس يربكوا بشكل كبير الحقيقة في مواقف زي هذه. ممكن بعض الأوقات أيضاً في أثناء أنت مستعد ومتهيئ وجاهز لنوعية معينة من الأسئلة تفاجأ أن الأسئلة تأخذ منحى آخر. أحضر دائماً كيف كان مستواك الدراسي. في أسئلة كثيرة يا أخوان ممكن تكون very straightforward، أسئلة واضحة، لكن الحقيقة ممكن يكون يبطل في خلاف من خلفها سؤال آخر غير واضح. في نفس الوقت لا تجعل هذا أسلوبك، لا تعتقد أن كل سؤال يسأل هو خلفه سؤال آخر، لا، الأصل خليك على السؤال الواضح، كيف كان مستواك الدراسي ولا كان مستواك كذا وكذا وكذا وكذا. أنا أحب أقول كلمة مهمة جدا الحقيقة، أنت لن تستطيع أو أنت لن تستطيع في خلال المقابلة الشخصية أنك أنت تظهري على غير حقيقتك وغير حقيقتك. ما يمكن أن أمثل بشكل كبير في خلال المقابله، انا اذا كنت سيء او اذا كنت جيد انا ساظهر الحقيقه من خلال المقابله بدون ما استطيع ان امثل او اني انا اتقمص شخصيه مختلفه. بعض الاوقات الحقيقه قد تسال اسئله لكي تعرف شخصيتك، ايش طريقتك، ايش طبيعه تعاملك. بعض الاوقات قد تكون في اسئله محرجه بشكل كبير. قد يكون في بعض الأسئلة محرجة. ما هو شعورك لو أن مديرك في العمل امرأة؟ لا كيف؟ إيش الكلام؟ نو. المفروض الحقيقة أنك أنت تكون عندك القدرة الكافية على صياغة الجواب لهذه الأسئلة وإعدادها بشكل يكون جيد، بحيث أنك أنت تستطيع أن تتواكب. وهذه الأسئلة الحقيقة حتواجهها خصوصا لما تسافر، بالذات الحقيقة في السفر إلى الخارج. هذه فقط أمثلة الحقيقة من الأسئلة. أحب بس أتكلم عن السؤال الأخير، الأسئلة السياسية. ولا تستغرب جدا، ممكن جدا أول ما تدخل كذا كلمتين، أهلا وسهلا كيف حالك، إيش رأيك في الصراع العربي الإسرائيلي؟ لازم نستعد لجواب للشيء هذا. الحقيقة يحصل هذا، وأنا شخصيا حصل معي الأمر هذا. ليش يا دكتور عبد الله تعتقدوا أن إسرائيل ممكن تحاربوها؟ وليش أنتوا ضدها؟ وليش؟ مش هم بشر؟ مش هم ناس لهم حقية؟ أنا ما حأذكر الجواب، لكن أحب الحقيقة أنبهك أن أنت ستسأل عن هذه الأشياء. تبغى جواب؟ طيب لا نحرق. ما في شك الحقيقة، تكلمنا في الصباح عن الهوية الإسلامية. أنا ما راح أستطيع أبدا أنا كمسلم أجي أقول لهم لا والله حاجة هذا خطأ والمفروض أنه ما يحصل أبدا. أنا أوضح الحقيقة الفكرة اللي أنا بقولها، أقول إنه والله اللي حصل كذا وكذا، إنه هذا الشعب كان موجود وجاءت الدول هذه وحصل بينهم الخلاف وكذا. فأنا أوضح الحقيقة الطريقة اللي أنا أعتقده والشيء اللي أنا أراه صحيح ومناسب، وأقول إنه اللي بيحصل بدأ يأخذ منحى شديد وبدأ يصير في تطرف من الجهتين، سواء من الجهة هذه أو من الجهة هذه. والحل ليس هو بالاستسلام، وليس هو بالخضوع، وليس هو بالإحساس بالذل زي ما هم يطالبونه. إذن الحقيقة إن أنت لما تقول كلامك بشكل واضح هم سيأخذ عنك انطباع، ممكن تقول يأخذ عنك انطباع أني إرهابي، لكن في نفس الوقت الحقيقة يأخذ انطباع عنك أنك أنت شخص متمسك بمبادئك اللي أنت بتعتقد بها. وفي الغالب هم بيحترموا الشخص اللي يعتقد بمبادئه زي ما ذكرنا بالطريقة المناسبة اللي هي تكون جيدة وبدون ما يكون فيها أيضا كذب. اسمحوا لي الحقيقة أن يعني أقول جزء من أبيات في صفات الطبيب، ومناسب الحقيقة اللي هي بتذكر أنها للطبيب أبو بكر الرازي. يختار للطب سليم العقل، عفو اللسان ذو تقى ونبل، كامل خلقة عريق مغرسي، جميل هنداب نظيف ملبسي، يسر من راه هشا بشا، لم يحوي قلبه هوى وغشا، نسبته للناس بالسوائي، مشخصا للداء والدواء، لا يطلق المقال كيفما يشاء، ولا تمن نفسه الابتشاء، عفيف عين وعفيف مسمع، لأنه يدخل كل مخدع، الساتر الأمين للأسرار، فالسر فالستر مما يقضيه الباري، ولا يعظم مرض لديه، فإن من أمرضه يشفيه، ولا يجس النبض وهو عابس، أو أنه يقول إني يائس، فاليأس لا يأتي مع الحياة، ولا الحياة مع يأس تاتي، وليتئد ولا يطيش في القصد، فالروح لا تنبت بعد الحصد، ولا يكن أقصى مناه الأجر، فالأجر عند الله نعم الدخر، فإن فعلت لي بني ذاك، بلغت أو كدت به مناك. أنا أستسمح الحقيقة اللجنة المنظمة أنها تسمح لي أعطي فرصة للشخص الحقيقة لنا، يعني أكمل له كثير من المحبة والتقدير، وأنا شخصيا فخور به ومعجب به، الدكتور بندر حتيمش. فليتفضل الدكتور بندر. دكتور بندر خريج هذه الجامعة اللي الحقيقة نحن نفتخر أنها أحد الجامعات الموجودة عندنا في المملكة. دكتور بندر الحقيقة انضم إلينا في جامعة الطيبة، والحمد لله الحقيقة حصل على قبول للسفر إلى كندا، وأحب أعطي له فرصة الحقيقة أنه يدينا نبذة ولو بسيطة جدا عن كيف كانت مقابلته الشخصية. تفضل يا أبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أحب أشكر الجميع اللي استضافوني هنا عند جامعة الملك عبد العزيز، وأحب أثني على الدكتور عبد الله صندوقجي. تجربتي في كندا أنا ما كانت هي تجربة مثالية للمقابلات الشخصية اللي كلكم كذا ينظر لها، بس أنا حبيت أديكم فكرة بس بسيطة عن الأشياء اللي ممكن تصادفوها هناك. أهم حاجة بالنسبة لأي شخص بيطلع مقابلة شخصية، أعتقد إنه في ثلاثة نقاط لازم يحطها في باله. إذا ما كانت موجودة قبل المقابلة بكم يوم، أحسن لا يدخل المقابلة يعني. أفضل يعني. أهم حاجة توكل على الله عز وجل بصراحة. إذا أنت ما كنت متوكل على الله عز وجل، ما كنت مفوض أمرك لله، ما حتلاقي إنك قادر تسوي أي حاجة في المقابلة، ولا إنك تقدر تبدأ أصلا. والشيء الثاني دعاء الوالدين. نقطة كلنا نهملها، ولكن عندكم يعني إيش أقول لكم، عندكم أسلحة في البيت تقدر توجهوها أي مكان. أسلحة هذه ممكن تكون دفاعية وممكن تكون هجومية. ف يعني بوسة على يدي يعني قبل الخروج إن شاء الله، ودعوة طلب دعوة كده، وبإذن الله تعالى يعني أمورك تتيسر بإذن الله تعالى. الشيء الثالث والمهم جدا، الاستعداد للمقابلة الشخصية. بصراحة في ناس بصراحة تدخل المقابلة الشخصية وهي يعني أبدا ما هي مستعدة يعني، ولا هو مرتب أي أجوبة، ولا هو متوقع أي سؤال ممكن يخطر يعني عليه. فيكون مستعدين وتكون ثقتنا بنفسنا كبيرة من غير أي إفراط ولا تفريط، فما نكون مرة مزودينها حبتين ولا بنقصينها مرة يعني. طيب على العموم أنا بس أبأدي كم سؤال أنا سألته، وأبغاكم أنتوا تفكروا فيه في بيتكم بطريقة أو أخرى كيف تقدروا تجاوب عليها. فمثلا الأسئلة ترى كلها كانت مركزة كيف تستكشف شخصيتك أنت، وكيف طريقة يعني تحليلك للأمور. ما كان الغرض فيها يعني ايش هي معلوماتكم، انتوا قد ايش حافظين، انتوا قد ايش قريتوا كتب طبيه، او قد ايش تعمقتوا في المجال اللي انتم مقدمين عشان. ما كان كذا، ما كان هذا الغرض ابدا. كان كله تقريبا ايش اقول لكم، سوشيال لايف، يسالوكم حياتكم العامه، ويسالوكم عن كيف تعاملكم مع الناس. على سبيل المثال أول سؤال دائما أسألوكم هو إيش خبرتك في المجال اللي أنت جاي تقدم عشانه. كلنا عندنا أجوبة، بس هنا تقدر تبرز مواهبك أنت، وتقدر تبرع. فتجهيزك للأمور من قبلها بيومين أو ثلاث أيام للأجوبة هذه، فبإذن الله تعالى تتيسر لك أمورك كلها بإذن الله تعالى. الشيء الثاني اللي أقوله، زي ما تفضل الدكتور باسم بيروتي، السي في اللي هو السيرة الذاتية، أتوقع أي نقطة أو أي موضوع تكلمت عنه في السي في تبعك هو مصدر سؤال. فأنا ما حطول عليكم، أتوقع أي نقطة زي ما قلت لكم في السي في خلاص يعني أنتوا شايفين الإشارات كلها. فلا بس لنا لقاء ترى، الوركشوب يعني حيجمعنا إن شاء الله، فيمكن عندنا حوالي 4 ساعات يعني حطول عليكم. هذا الوقت كله اللي بياخذوا مني حرجعوا يعني ما تخافوا يعني. المهم السي في حيكون زي ما يقول بالعامية فصفصة، حيفصفصوكم في السي في معناه يعني أي نقطة حتكتبها لازم تكون أنت محضر نفسك لإجابة على أي سؤال فيه. طيب أوكي. طيب عشان ما نطول عليكم، هذه بس كانت نبذة بسيطة عن التجربة. التجربة كلها حاسردها عليكم بإذن الله تعالى في الوركشوب. الأمور كلها حتكون ما هي كلامية، ولكن حيكون في مثال تطبيقي بيننا وبين الدكتور عبدالله صندوقجي، حتلمسوا الفرق ما بين الأشياء اللي بنسويها غلط والأشياء اللي بإذن الله تكون صح. بإذن الله تعالى حيكون لنا لقاء. أتمنى أنكم تستفيدوا من المحاضرات، وأتمنى أنه يكون الوركشوب كمان يكون فيه زيادة للفائدة لكم. بس والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.